يا ام الحنوني طلعي بعيوني بشوفك محزوني وغرقاني في الهم. يا ام الحنوني طلعي بعيوني بشوفك محزوني وغرقاني في الهم. لأحلى الشباب اشتقتي للي غاب لأحلى الشباب مشتاق أنا مثلك يا أمي وأشواقي عذاب ضناكي أخويا ابن أمي وأبويا ضناكي أخويا ابن امي وابويا سوا ما احنا تربينا يا ما لعبنا جرينا سوا ما احنا تربينا يا ما لعبنا جرينا حب الارض تشربنا حتى من نروينا. يا غابوا طوال غيابه راحوا